أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس